أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في هذا المقطع من حديث العاقل والجهل للإمام موسى بن جعفر عليه السلام من أن الحكمة إيتاء إلهي لأولي الألباب، هبة إلهية لأولي الألباب الحكمة. ومر بنا أن الهبات الإلهية على قسمين: هبة لدنية ملكوتية إلهية اصطفائية، فتلك ليست اكتسابية، وهناك هبة لدنية إلهية تكتسب بالكسب. الهبة الإلهية، العطية الإلهية اللدنية الاصطفائية، نظير النبوة، الرسالة، الإمامة، الحجية، التطهير في الأصلاب الشامخة وما شابه ذلك، هذه عطيات إلهية اصطفائية اصطفيها الله، وكونها اصطفائية كما مر بنا لا يعني أنها جبرية، لا، ليس بالضرورة أنها جبرية. هذا طبعا حديث له حديث وموضوع مستقل على حدة. إجمالا الآن في فهرسة الأبحاث، أما العطيات والهبات الإلهية الاكتسابية فهي كثيرة جدا. مثلا من باب المثال الصديقين، الصديق هذا بالمجاهدة والمكابدة الإنسان يمكن أن يحصل عليه. واللطيف في العطيات الاكتسابية الملكوتية كنعمة نورانية أو ملكوتية عند الإنسان لا ضمان على بقائها إلا ما دام العبد مقيما على حال معين، بسبب إقامته على ذلك الحال يظل المدد الإلهي ممدا له بتلك العطية. مقام الصديقين، مقام المحسنين، إنسان يعتبر من المحسنين أيضا هذه عطية اكتسابية، يعني يكتسبها الإنسان. إعطاء الحكمة أيضا عطية إلهية. لاحظ هذه عطايا ملكوتية لكنها حتى في دار الدنيا، عطايا مرتبطة بعالم الروح وعالم النور لكن تتزامن ظرف عالم الدنيا. لاحظ بلعم بن باعورة: كالذي آتيناه آياتنا. لطيف، ليس آتيناه آية، كالذي آتيناه جمع آياتنا، فانسلخ منها وأخلد إلى الأرض فأتبعه الشيطان فهو كالكلب إن تحمل عليه يلهث. فالمقصود أنه قد يصل يعطى الاسم الأعظم، عطية ملكوتية ولكن اكتسابية يكتسبها الإنسان. لكن تظل ما دام هناك حديث الإمام الصادق من أسرار الأحاديث مروي هذا الحديث في كتاب كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر من الكتب الروائية المعتمدة المهمة لدى علماء الإمامية. هذا المؤلف لها محمد بن الحسن القمي الخزاز معاصر الصدوق، وكتابه كتاب عظيم قيم يعني مستفيض التناول في طبقات الإمامية جيلا بعد جيل. هذا الكتاب كتاب كفاية الأثر في النص على أئمة الاثني عشر في باب ما ورد عن جعفر بن محمد الصادق في النص على أئمة الاثني عشر. إن هذا الكتاب دوما يجمع فقط الأحاديث التي تنص على أسماء مجموع الأئمة، ما ورد عن الرسول، ما ورد عن الله، ما ورد عن الرسول، ما ورد عن الأمير، عن فاطمة، لما جرى كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر. في باب ما ورد عن جعفر بن محمد، هذا الكاتب من علماء الإمامية الخزاز القمي يذكر رواية عن الإمام الصادق، يبين الإمام الصادق أن مقامات الملكوتية الاكتسابية كيف تكتسب، مقام العابدين، مقام أهل الفراسة والفطنة، مقام المحبين، مقامات عديدة جدا. واللطيف أن الإمام الصادق هناك في الرواية لا يبين طريق واحد للوصول لمقام معين، أكو عدة طرق، طرق بطيئة، طرق سريعة. حتى هناك يقول الإمام صلى الله عليه ما أكثر من يصل إلى مقام، أكثر من يصل إلى مقام من المقامات وبسرعة يسفل، يعني يصعد يصل المقام وبسرعة ماذا؟ يسفل. الثبات على المقام كما يقول الحديث الشريف أشد صعوبة من الوصول إلى المقام. يبين هناك عدة مقامات عليه السلام. أي مثلا حتى تشوف هذا المقام، فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذا البيان الذي هذا بيان اكتسابي، مقام اكتسابي مو مقام اصطفائي، وإن كان بلحاظ آخر الخضر هو مقام اصطفائي عنده، بس هالمقدار هذا المبين حسب بيانات أخرى لرواية أهل البيت هذا مقام وهبي اكتسابي، الرحمة اللدنية، العلم اللدني. هناك في الرواية أن العبد إذا أخلص لله أخلص الله له خالص عطياته، خالص حظواته، طبيعة العطاء الله هكذا. فبالتالي إذن هناك لدينا مقامات وعطيات وهبية لدنية، يعني من لدن الباري تعالى مو من لدن المادة الفيزيائية. التعبير في الحديث القدسي لأعطين الحكمة من زهد في الدنيا ولو كان كافرا. سبحان الله، في تتمة الحديث إلا أن الحكمة تكون على الكافر حجة عليه وللمؤمن حجة له. لطيف، يعني هذه العطيات، أما هذا باب غامض وعجيب، هذه العطيات اللدنية الاكتسابية قد يعطيها الله للإنسان الضال مو بسبب ضلاله، بسبب ماذا؟ جهة حسنة. فتكون عند عديمي البصيرة فتنة. تكون عند عديمي البصيرة فتنة. حكمة يؤتيها الله هندوسي عابد وثن يعطيها الله إياه. الآن كثير من المرتاضين في الهند يخبرون عندهم قدرة على إخبار عن الضمير، عندهم، وكثير منهم عندهم قدرة على أن يعطيك ملف أعمالك السابقة كلها، عطية من الله. لماذا؟ لأنهم طلقوا الشهوات، لكن طلقوا الشهوات لا لأجل الآخرة، طلقوا الشهوات لأجل الدنيا، لكن يعطيهم الله. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الجزاء الإلهي الأخروي في الجنة مشروط معا بالإيمان و و و و و. أما هذا بحكم طبعا مستقل لا أريد أن أقول فيه، فقط فهرسة أذكره، فهرسيا أذكره. أما الجزاء الإلهي في الدنيا في البرزخ حتى في عرفات القيامة حتى، هناك أدلة قرآنية وروائية كثيرة على أنها قد يعطيها الله حتى لغير المؤمن، حتى للمنافق، حتى للضال، ومع ذلك لا تغرنك. قد يكون المؤمن مكابد معذب في دار الدنيا في البرزخ، ولكنه في نهاية المآل ناجي في الجنة. وهذا من الأمور الصعبة العصيبة اللي ما يتحملها عموم الناس. أليس الباري تعالى يقول في القرآن الكريم لولا، يعني مضمون الآية الكريمة، أنه لولا أن الله يخشى على الناس أن يكونوا أمة واحدة لجعلنا لبيوت الذين كفروا شنو؟ ذهب زخرف وكذا، بس بعدين الناس يفتنون، أي يفتنون الناس. أن الله عز وجل عدل لا يجور، لا يجور يعني ماذا؟ يعني حتى ومن يعمل مثقال ذرة يعطيه. إبليس الآن لهذا التمكين الذي ليس متوفر للدول العظمى البشرية، حتى شبكة خطيرة عند إبليس وجنوده وأعوانه، هذه عطية من الله مجاني جزاف؟ لا، لأنه سجد لله 6000 سنة ولو سجود صوري قشري، يعني باطن نيته كان متمرد، لكن صورة كان يغري الناظر إليه كالملائكة وغيرهم، يغريهم بأنه أعبد العابدين. هل مقدار من الصورية لا يفوتها الله عز وجل الذي هو عدل لا يجور يجازي؟ موجود في الرواية أن الله أنظره إلى يوم يبعثون جزاء لتلك، شكرا من الله لتلك السجدة الصورية، صورية. ولما يدل على أن الأمور الحسنة كم هي حسنة، حتى لو كانت في وسط، نعم ليس لها جزاء، عقبة الجنة صحيح، بحث الحظ الأعمال هذا بحث ملف كبير لسنا في صدد الخوض فيه. إجمالا لكن هو هذا المطلب، وهو أن العطية الملكوتية مو بعد العطية المادية. أليس إبليس عنده ملكوت؟ عنده ملكوت. يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، مسلط على الإنسان كذا كذا، هاي ملكوت، نوع من الملكوت، سواء ملكوت نازل، بس هذا ما يدل على أي هداية. مؤمن ضعيف القواف ضعيف الحال، ليس لي أي قدرة ملكوتية ولا ملكية ومادي وفقير، يعني ولا في المادة وفقير ضعيف، ولكنه في الآخرة ناج. وإبليس بما له من هذه القدرة غاو هالك، ملحمة إلهية كبيرة. في وصايا أمير المؤمنين لكوميل وصايا كلها أسرار ملكوتية، مقطع من هذه الوصايا يقول أمير المؤمنين أن إبليس والأبالسة قد يقوون العابد المؤمن على العبادة بشكل رهيب عجيب. إبليس يقوون على العبادة وطاقات عجيبة ومنازل عجيبة في العبادة، حتى إذا هو استأنس أنه وصلت للعبادة تمكين قوي في العبادة، كما في بيان أمير المؤمنين في وصايا الكوميل، يقول بعد ذلك هو يطمئن الإنسان أن هذا الواعظ الذي يحثه على العبادة هذا واعظ نوري، نوري ملك كأنما، يعني كتعبير أمير المؤمنين هناك هكذا، يعني يطمئن لأن هذا واعظ نوري يستجيب له دائما. بعد ذلك يقول له والي الولاة الجائرين، ويسوي له تبرير منطقي. وأنجس المعاصي وأرجسها ولاية الظلمة والظالمين. نشوف شلون صعدوا في العبادة بعد ذلك يركسوا. الآن كثير بعد من سبحان الله، كان يعني هذه علامة عجيبة يبينها علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. كل معالم الحسن لا تغرك، أخطر ضابط وميزان للحزن للحسن والسداد والصواب تولي أولياء الله، وأكبر غواية تولي الجائرين. ضابط عظيمة، مقدس، عفيف، نزيه، كلها يخليها صفحة حسب بيان أمير المؤمنين في وصايا. إذا والى الجائرين هذا ارتكب أرجس الأرجاس. موقف تعاطف مساندة ضد أتباع أهل البيت عليهم السلام، ضد نشر نور أهل البيت عليهم السلام، أو يتمسح بنشر نور أهل البيت، ولكنه هو في اصطفاف مع أعداء أئمة أهل البيت بشكل أو بآخر مع الجائرين. الناطق الرسمي ينطلق من قاعدة أجنبية، شنو هذا؟ وين أولياء الله؟ وين الادعاءات؟ شوف بيان عجيب بديع من أمير المؤمنين عليه السلام، لاحظوها في وصايا أمير المؤمنين الكوميل، حتى بين أسرار عجيبة ملكوتية أمير المؤمنين، كيف مخططات الملكوتية للشياطين، مخططات برامج عندهم خطيرة في وصاياه لكوميل. فيقول نعم يأخذوا به العبادة العبادة العبادة، ثم ماذا؟ يركسوا في ولاية الظالمين ولاية الجائرين، سيكون مدافع أصلا، وهذا أخطر شيء. فعلى تقدير نلتفت إلى هذا المطلب، وهو ماذا؟ وهو أن العطية الملكوتية ليست دليل على ماذا؟ ليس الدليل على الاكتسابية، ليس الدليل على الهداية والسداد والصواب المطلق، ما في إطلاق، ما في عمومية تعميم. لأعطينا الحكمة، ملكوتي كيف يعطي الله عز وجل لغير الناجي؟ يعطيه الله لغير الناجي، قال عفريت من الجن أنا آتيك قبل أن تقوم. يجي يأتي بعرش إبليس قبل أن يقوم سليمان المجلس. قدرة هذه قدرات لكنها لا تدل على الهداية ولا على النجاة. هذا باب كبير مهم. كلنا نمد هؤلاء المهتدون وهؤلاء الضالون يمددهم الله. وما كان عطاء ربك مجذودا ومحظورا مقطوعا محظورا بمعنى على كل المقطوع ما يقطع الله المدد يعطيه جزاء. نعم جزاء الجنة ذاك بحث آخر. أما ما دون الجنة يمد هؤلاء وهؤلاء يزيد من الفتنة والامتحان ولو أمر ملكوتي وليكن. لذلك هذا أمر مهم. وسبحان الله ما علم رأس ما علم السداد تولي أولياء الله والتبري من أعدى أعداء الله وتولي ولي أولياء الله. هذا مهم. هذا هو المعلم الرأس خطورة الولاية العالية. أما البقية من المعالم الأخرى ليس لها دور لكن ليس لها دور رئيسي. يغر قراءة القرآن وليكن قراءة القرآن بس ليست كل شيء. يغر الخشوع في الصلاة هذا مو كل شيء. ينغر بالصوم ليس كل شيء. ينغر بالعفة وليس كل شيء. يتعفف عن الرذائل هذا ليس كل شيء. أرذل الرذائل ولاية الجائرين الأعداء. أرذل الرذائل. لماذا أرذل الرذائل؟ لأن في الحقيقة هذا الذي يتوالى الجائر أفرض يتوالى يزيد بن معاوية يعني في الواقع يستحب كل أفعال يزيد بن معاوية. هم أفعال يزيد بن معاوية هم كل الفواحش فهو أحب الفواحش تجنب الفواحش قلبه لكن هتف بالفواحش. وإذا والى رأس الطهارة صحيح قد ارتكب ربما هو هذا المؤمن ارتكب نواقص والمفروض ما يرتكبها ولكن قلبه يهتف بالطهارة. إيه فرق بين هالمطلبين. لذلك في تعبير في البيان عندهم عليهم السلام سواء القرآنية أو الروائية أطهر الطهارات أطهر الطهارات أعظم العبادات تولي ولي الله وأرجس النجاسات وأفحش الفواحش تولي الجائرين من أحب عمل قوم أشرك معهم. ألم جرى. فعلى تقدير إذن العطية الملكوتية الكسبية ليس الدليل هداية وليس الدليل سداد وصواب بس يعطيها الله لمن من يعمل مثقال ذرة خيرا يعطيها الله عز وجل. بس هذا أمر آخر. العطيات شيء آخر. نعم العطيات الاصطفائية دليل حجية وسداد وصواب العطيات الاصطفائية الملكوتية. أما العطيات الاصطفائية عفوا العطيات الملكوتية غير الاصطفائية الاكتسابية لا. وكثير أن تلاحظوا في الآيات والروايات عطيات اكتسابية ملكوتية كثيرة ترى كثيرة جدا مو قليلة كثيرة. بس ليس الدليل هداية وإنما دليل أكو جانب حسن ربما إنسان يأتي به. أما دليل هداية لا دليل هداية شيء آخر. إذن هذه أحسن من أحسن النهود والهدايا التي يعطيها الله أولي الألباب كما بينها الإمام موسى بن جعفر. بعد ذلك يقول عليه السلام أيضا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أحد العطيات لأولي الألباب العلم الحضوري في الآية الكريمة أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يعني الذي عنده حالة إقبال على الله دائما حالة تهجد سجود يعبر الباري تعالى عن هذا التوجه إلى الحضرة الإلهية، وهذا التهجد والسجود يعبر عنه علم، عمل عبادي يعبر عنه الله علم. أما الذي هو نائم غافل متبطح للفراش يعبر عنه لا يعلم. لماذا هذا يعلم وهذا لا يعلم؟ أي علم هذا المراد منه؟ ليس علم الأفكار أو المعاني أو المفاهيم والعلم الحصولي، هذا العلم المراد به العلم الحضوري. لأن عندما يكون الإنسان مقبل على الله عند توجه حضوري إلى الحضرة الإلهية، ولو هسه عن بعد حجر كثيرة، هذا يعبر عنه الباري علم حضوري. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعلمون بعلم حضوري، توجه عنده إلى الله. وهذا من فوائد العقل، لا يغره الزخرفة وزبرجة ألوان الدنيا وبريق. كل ما يرتبط بالدنيا لابد أن يقوم على البريق براق ألوان وأضواء مادية. انت شيل الألوان والأضواء المادية لن يخطف قلبك شيء. سبحان الله، في كلمة جامعة في الحديث القدسي من الله للنبي وفي الحديث النبوي أيضا كذلك، كل ما في الدنيا جذبة يعتمد على البريق الضوئي أكثر، يعني زبرج وزخرف. شيل عنا البريق، خلي لون أسود وأبيض أقل جذابية، نعم مع التلوين يجذب. فقائم على الألوان والتلوين والتلاوين. العقل المفروض فيه أنه لا ينغر بذلك، هذه صفة أخرى ثم نذكر إن شاء الله بقية الصفات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.